بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبركاته. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة الأخت المستمعة حياة ميم سين حاء. أختنا لها جمع من الأسئلة، عرضنا بعضا منها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تتساءل أختنا عن هذه الآية فتقول: مع أن الله هو الذي خلق الأنفس وهو الذي يتحكم بتغييرها، فكيف يستطيع القوم أن يغيروا ما بأنفسهم ويغيروا ما كتب عليهم؟ أرجو من سماحة الشيخ عبد العزيز أن يتفضل بالشرح الوافي حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فالله سبحانه وتعالى هو مدبر الأمور ومصرف العباد كما يشاء سبحانه وتعالى، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. هو سبحانه قد شرع لعباده الأسباب التي تقربهم منه وتسبب رحمته وإحسانه إليهم، ونهاهم عن الأسباب التي تسبب غضبه عليهم وبعدهم منه وحلول العقوبات بهم. ومع ذلك هم بهذا لا يخرجون عن قدره، هم بفعل الأسباب التي شرعها لهم والتي نهاهم عنها، هم لا يخرجون بهذا عن قدره سبحانه. فالله أعطاهم عقولا وأعطاهم أدوات وأعطاهم أسبابا يستطيعون بها أن يتحكموا فيما يريدون من جلب خير أو دفع شر، وهم بهذا لا يخرجون عن مشيئته، كما قال سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قالوا له: يا رسول الله، إذا كان ما نفعله قد كتب علينا وفرغ منه، فلما العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لعسرى. فهكذا قوله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. فأمره نافذ سبحانه وتعالى، لكنه جل وعلا يغير ما بالناس إذا غيروا، فإذا كانوا على طاعة واستقامة ثم غيروا إلى المعاصي غير الله حالهم من الطمأنينة والسعادة والخصب والرخاء إلى ضد ذلك بسبب معاصيهم وذنوبهم، وقد يملي لهم سبحانه وقد يتركهم على حالهم استدراجا ثم يأخذهم على غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم تشخص فيه الأبصار. قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالواجب الحذر على المؤمن أن يتقي الله وأن يلزم الحق وأن يستقيم عليه وأن لا يحيد عنه إلى الباطل، فإنه متى حاد عنه إلى الباطل فقد تعرض لغضب الله أن يغير قلبه وأن يغير ما به من نعمة إلى جدب وقحط وفقر وحاجة، وهكذا بعد الصحة إلى مرض، وهكذا بعد الأمن إلى خوف، إلى غير ذلك بأسباب الذنوب والمعاصي. وهكذا العكس، إذا كانوا في معاصي وشرور وانحراف ثم توجهوا إلى الحق وتابوا إلى الله ورجعوا إليه واستقاموا على دينه، فإن الله يغير ما بهم سبحانه من الخوف والفقر والاختلاف والتشاحن إلى أمن وعافية واستقامة، وإلى رخاء، وإلى محبة، وإلى تعاون، وإلى تقارب، فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى. ومن هذا قوله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالعبد عنده أسباب، عنده عمل، عنده إرادة، عنده مشيئة، ولكنه بذلك لا يخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى. فالواجب عليه يستعمل ما استطاع من طاعة الله ورسوله، وأن يستقيم على ما أمره الله به، وأن يحذر ما نهى الله عنه، وأن يسأل ربه العون والتوفيق، والله سبحانه وتعالى هو المتفضل وهو الموفق وهو الهادي جل وعلا، وله الفضل وله النعمة وله الإحسان سبحانه وتعالى. في يده توفيق العباد، وبيده هدايتهم، وبيده إضلالهم، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. لعل الموضوع يحتاج إلى إعادة ملخصة شيخ عبد العزيز. فالموضوع له الحاصل أن العبد له أسباب، العبد عنده أسباب، والله أعطاه أدوات وعقلا يعرف به الضار والنافع والخير والشر. فإذا استعمل عقله وأسبابه بالخير جازاه الله على ذلك بالخير العظيم، وأدر عليه نعمة، وجعله في نعمة وعافية بعدما كان في سوء وشر بمعاصيه الأولى. فإذا تاب إلى الله وأناب واستقام، فالله جل وعلا من جوده وكرمه يغير حاله السيئة إلى حالة حسنة. وهكذا العكس، إذا كان العبد على طاعة واستقامة وهدى ثم انحرف وحال عن الطريق وتابع الهوى والشيطان، فالله سبحانه قد يعاجله العقوبة، وقد يغير عليه، وقد يمهله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يحذر، ولا ينبغي أن يغتر بإمهال الله إذا أمهل سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، الكثير يخوضون في موضوع القضاء والقدر، لعل لكم توجيه. هذا باب خاضه الأولون أيضا وغلط فيه من غلط. والواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة التسليم لله والإيمان بقدره سبحانه، والحرص على الأخذ بالأسباب النافعة الطيبة، والبعد عن الأسباب الضارة، كما علم الله عباده وكما جعل لهم ودخل ذلك بما أعطاهم من العقول والأدوات التي يستعين بها على طاعته وترك معصيته سبحانه وتعالى. نعم. إذن لا تنصحون بالخوض في هذا الباب؟ لا لا صح، بل ينبغي عدم الخوض في هذا الباب، والإيمان بأن الله قدر الأشياء وعلمها وأحصاها، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه الخلاق العظيم القادر على كل شيء، وأن جميع الموجودات كلها بخلقه وتكوينه سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه أعطى العبد عقلا وتصرفا وأسبابا وقدرة على الخير والشر، كما يأكل ويشرب ويلبس وينكح ويسافر ويقيم وينام ويقوم إلى غير ذلك، كذلك يطيع ويعصي. نعم. هل هناك من محاذير شيخ عبد العزيز تخشونها على الخائضين في القضاء والقدر؟ نخشى عليهم أن يحتجوا بالقدر أو ينكروه، لأن قوما خاضوا فيه فأنكروه كقدرية النفاة، وقالوا لا قدر، وزعموا أنهم يخلقون أفعالهم، وأن الله ما تفضل عليهم بالطاعة ولا قدر عليهم معصية، وقوم قالوا بل تفضل الله بالطاعة ولكن ما قدر معصية، فوقعوا في الباطل أيضا، وقوم خالوا في القدر فقالوا إن مجبورون، وقالوا إنه ما عليهم شيء، عصوا أو أطاعوا لا شيء عليهم لأنهم مجبورون ولا قدرة لهم، فضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. من هم مجوس هذه الأمة شيخ عبد العزيز؟ هم القدرية النفاة الذين لفوا القدر وقالوا الأمر أنف، فإن المجوس يقولون إن للعباد إلهين النور والظلمة، ويقول النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، فشابههم نفاة القدر حيث جعلوا لله شريكا في أفعالهم أنهم يخلقون أفعالهم. نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. إذن القول الفصل في هذا ألا يخوض المسلمون في باب القضاء والقدر، يؤمن بالقدر ولا يخوض لذلك خوض المبتدعة، بل يؤمن بذلك ويسلم لذلك ويعلم أن الله قدر الأشياء وعلمها وأحصاها، وأن العبد له مشيئة وله إرادة وله اختيار، لكنه لا يخرج بذلك عما قدره الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. أختنا لها سؤال آخر تقول: إذا بال طفل في مكان ما، أي ليس في الحمام أعزكم الله والسامعين، فمر شخص وهو لا يعلم أن هذا المكان به بول، وكان ذلك الشخص متوضئا فداس على ذلك البول أو مشى عليه، فهل ينتقض وضوءه؟ إذا داس الإنسان على البول أو على غيره من النجاسات لا ينتقض الوضوء، ولكن إذا كان رطبا أو رجله رطبة غسلها إذا علم، أما إذا لم يعلم فلا شيء عليه، لكن إذا علم وكان البول أو غيره نجسا رطبا غسل رجله، أو كانت رجله رطبة وداس على البول ونحوه غسلها، غسل ما أصابها. أما إن كان محل البول يابسا أو غير من النجاسة يابسا ورجله يابسة فلا شيء عليه، لأن لا يتأثر بذلك. وهكذا لو لم يعلم أن هذا نجس وصلى فإنه لا يضره ذلك، كما لو صلى في ثوب النجس لم يعلم بذلك حتى فرغ من الصلاة فإنه لا يعيد على الصحيح. وهكذا لو صلى في وقعة النجسة ويظنها طاهرة ولكن لم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة على الصحيح. وهكذا لو صلى قد أصاب رجله أو يده نجاسة ما علم بها إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة على الصحيح. والحجة في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في نعليه وكان فيهما قدر، فأخبره جبرائيل عليه الصلاة والسلام أن فيهما قدر فخلعهما ولم يعد أول الصلاة، فدل ذلك على أن الذي لم يعلم معلوم. فهكذا إذا كمل. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول: أختكم الفقيرة إلى الله سين عين ألف أم عبد الله. أختنا أم عبد الله لها عدد من الأسئلة، في سؤاله الأول تقول: ما هو الاعتكاف؟ وإذا أراد الإنسان أن يعتكف فماذا عليه أن يفعل؟ وماذا عليه أن يمتنع؟ وهل يجوز للمرأة أن تعتكف في البيت الحرام؟ وكيف يكون ذلك؟ الاعتكاف عبادة وسنة، وأفضل ما يكون في رمضان في أي مسجد تقام فيه الجماعة، في أي مسجد تقام فيه الجماعة، كما قال تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فلا مانع من الاعتكاف في المسجد الحرام والمسجد المدني للرجل والمرأة إذا كان لا يضر المصلين ولا يؤذي أحدا فلا بأس بذلك. طيب. ولا والمعتكف يلزم معتكفه ويستقبل ذكر الله والعبادة، ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان كالبول والغائط ونحو ذلك، أو لحاجة الطعام إذا كان ما تيسر له من يأتيه بالطعام يخرج لحاجته. طيب. كان النبي يخرج لحاجته عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. ولا يجوز للمرأة أن يأتيها زوجها وهي من الاعتكاف، وكذلك المعتكف ليس له أن يأتي زوجته وهو معتكف، لأن الله قال: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. والأفضل له ألا يتحدث مع الناس كثيرا بل يشتغل بالعبادة والطاعة، لكن لو زاره بعض إخوانه أو زار الله بعض محارمها أو بعض أخواتها في الله وتحدث معهم فلا بأس. طيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره نساؤه معتكف ويتحدث معهن ثم ينصرفن، لا حرج في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. إذن الاعتكاف هو لزوم مسجد، لزوم مسجد طاعة الله جل وعلا، بارك الله فيكم، سواء قليل أو كثير، لا يتحدث بيوم ولا بيومين، ليس له حد محدود لا في القلة ولا في الكثرة. جزاكم على الصحيح. جزاكم الله خيرا. وهو مشروع كما تفضلت، وهو مشروع عبادة مشروع، إلا إذا نذره صار واجبا من نذر. أيوة. وفي حق الرجل والمرأة سواء. والمرأة جميعا. نعم. بارك الله فيكم. ولا يشترط أن يكون معه صوم على الصحيح، لو اعتكف الرجل وهو مفطر فلا بأس. نعم. في غير رمضان. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: ما حكم ظهور شعر المرأة أو ذراعها أو قدمها في أثناء الصلاة بدون قصد منها. الواجب على المرأة التستر في الصلاة، تستر شعرها وبدنها كله وذراعها وقدمها في الصلاة، أما الوجه فيكشف في الصلاة إلا إذا كان عندها أجنبي ليس محرما لها تغطي وجهها ولا في الصلاة. أما الكفان اختلف العلماء فيهما، والأفضل سترهما، فإن ظهر فلا حرج في ذلك على الصحيح إن شاء الله، وإذا ظهر شيء من هذا بغير قصد أيوة وشيء يسير أيوة وسترته في الحال لم يضرها ذلك، انتبهت له وسترته في الحال. إذا كانت في بيتها تصلي في غرفتها وغرفتها مغلقة وليس بها أحد في خاطر العزيز، ولو لا بد من ستر هذا، لا بد من شعرها بدنها كل ما على الوجه والكفين. نعم جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. هل يشترط أن يكون هناك غطاء جديد غير الملابس المعتادة شيخ عبد العزيز؟ ما يشترط، لا ما يشترط، لا عليها ملابس العادة، نعم قميصها وخمارها، نعم وقميصها الساتر أو عليها مثلا جوارب كفى ذلك، وإن لبست زيادة جلباب فوق ذلك نعم هذا خير من الآخر. أرى كثير من النساء يحرصن على هذا الجلباب وإن كان لباسها فضفاضا، ما هو لازم، ليس بلازم، هو لازم. بارك الله فيكم. أختنا تقول إذا كان الإنسان صائما ونزل منه دم فهل عليه أن يفطر أو يتم صيامه؟ لا يضره الصائم، لا يضره الدم الحمد لله إلا الحجامة. أيوة. يحتجم، فالصحيح أنه يفطر بالحجامة، وفيها خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنه يفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجب والمحجوم. أما إذا أرعف أو أصابه جرح في رجله أو في يده وهو صائم فإن صومه صحيح لا يضره ذلك. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا أم عبد الله عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وهل تنطبق هذه الآية على الذي يخاف وهو في منزله؟ هذه الآية نزلت في قصة المسلمين يوم أحد لما كان الشيطان يخوف المسلمين من رجوع الكفار إليهم وقتالهم، قال الله جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، المعنى يخوفكم بأوليائه يعني يعظمهم في صدوركم ويجعلهم عظماء في صدور المسلمين حتى يخافوهم حتى يحذروهم فلا يجاهدوا. فبين سبحانه وتعالى أن هذا غلط وأنه من الشيطان ونهاهم عن خوفهم، فقال فلا تخافوهم، لا تخافوا أعداء الله، الخوف الذي يجعلكم تجمنون عن قتالهم، أما الخوف الذي يوجب الإعداد لجهادهم والأهبة والحذر هذا مطلوب. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال تعالى يا أيها الذين أنفقوا حذركم، فالذي لا يخاف عدوه لا يعد له عدة، فالواجب يعد العدة لعدوه من السلاح والزاد والقوة في الجهاد وجمع الصفوف والتشجيع على القتال والإقدام ونحو ذلك، لكن لا يخافهم خوفا يجعله يجبن منهم ويتأخر عن قتالهم، هذا هو المنهي عنه، فإن الشيطان يعظم الكفار في صدور المسلمين حتى يخافوهم وحتى يجبنوا عن قتالهم، فهذا هو المعنى في قوله فلا تخافوهم، إن لا تخافوهم الخوف الذي يمنعكم من قتالهم وجهادهم أو يجعلكم تجبنون عن قتالهم، هذا هو المنهي عنه، أما الخوف الذي يوجب الإعداد لهم وأخذ الحذر فهذا مطلوب، على المسلم أن يخاف شرهم ويحذر مكائدهم فيعد العدة، على يعد العدة اللازمة من السلاح ومن الحرس وبذل ونشر العيون التي تعرف أحوالهم حتى لا يهجموا على المسلمين. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال سبحانه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فتقوا طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكن ورائكم وتأتي طائفة أخرى ليصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ملة واحدة، فدل ذلك على أنهم مأمورون بأن يأخذوا حذرهم وأن يخافوا شر عدوهم ويخافوا مكائده فيكونون على حذر وعلى أهبة وعلى استعداد حتى لا يهجم عليهم العدو على غفلة وعلى غرة. فالمقصود أن الخوف المنهي عنه غير الخوف بالمأمور به. أيوة. الخوف المنهي عنه هو الذي يدعو إلى الجبن والتأخر. أيوة. وتعظيم الكفار ونشر الذعر بين الناس، هذا منكر. أما الخوف الذي معناه الإعداد لهم والجد في حفظ أماكن المسلمين وثغورهم حتى لا يهجم عليهم العدو، هذا أمر مطلوب. جزاكم الله خيرا. إذا الآية الكريمة هي نص على باب الجهاد في سبيل الله. نعم. وليست على الخوف الذي ذكرته أختنا، خوف الإنسان وهو في بيته. لا هذا شيء آخر. أيوة. خوف البيت هذا لا وجه له. أيوة. إذا كان البيت مش مأمون ومغلق الحمد لله. نعم. وإذا كان هناك شيء يخشى منه فالواجب على أهل البيت أن يسدوه، كان فيه مداخل. نعم. عليهم يسدوها. نعم. إن كان هناك يعني من يخشى منه في خمة يكون عندها من يؤنسها. نعم. لا غير ذلك من الأسباب. نعم. المؤمن يأخذ الأسباب. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض حي الملز، وهي من الأخت المستمعة باء عين حاء. أختنا تقول: ما هي عورة المرأة للمرأة؟ مع العلم أن الأخوات المسلمات في الوقت الحاضر أصبحن يظهرن أجزاء كبيرة من ظهورهن ومن بداية أقدامهن حتى الركبة، لا لحاجة ولا لضرورة إلا تلبية لموضة أصدرتها نساء الغرب والكافرات وتشبها بهن وأصبحت عادة. نرجو من سماحة الشيخ التوجيه، جزاكم الله خيرا. عورة المرأة للمرأة ما بين السرة والركبة كالرجل مع الرجل، لكن ينبغي المرأة أن تعتاد الستر وأن تحرص على ستر بدنها عند نسائها وعند غيرهم من أهل بيتها. ينبغي أن تعتاد ذلك لئلا يفشو بينهن التساهل بهذا الأمر. ينبغي للمرأة أن تعتاد ستر بدنها، ستر صدرها وظهرها وسيقانها، لئلا يراها من لا يبالي بالتهجم على النساء من هنا ومن هنا، من خالم وسائق وزوج أخت وأخي زوج ونحو ذلك. تكون متسترة حتى لو هجم أحد من هؤلاء دخل عليهم بغير إذن أو هن غافلات فإذا هن متسترات. ولأنها إذا اعتادت التكشف عند النساء قد تعتاده في بيتها عند سائق وعند خادم وعند أخي زوج ونحو ذلك. فالحيطة والذي ينبغي للمرأة أن تكون في عاية من العناية بالستر والحشمة في جميع أحوالها. لكن لو رأت المرأة من المرأة ساقا أو ظهرا أو ثديا أو لا يضرها ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. من العراق الأنبار، هذه رسالة بعث بها الأخ أبو بكر الهيتي فيما يبدو. أخونا يقول في رسالته: يوجد حديث عند الإمام البخاري مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وحديث آخر عن سيدتنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ترفض هذا القول وتقول: حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. فما جوابكم أثابكم الله عن هذه المسألة؟ هل الميت يعذب ببكاء أهله عليه أم أن للإنسان أم أنه ليس للإنسان إلا ما سعى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ ليس هناك تعارض بين الأحاديث ولا بين الآيات التي ذكرها عائشة رضي الله عنها: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر ومن حديث المغيرة ومن غيرهما في الصحيحين، ليس في البخاري وحده بل في الصحيحين البخاري ومسلم جميعا وفي غيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب بما يناح عليه. وفي الرواية فيها: ببكاء أهله عليه. والمراد بالبكاء يعني النياحة، رفع الصوت. أما البكاء اللي هو دم العين هذا لا يضر، إنما الذي يضر النياحة رفع الصوت. والرسول صلى الله عليه وسلم قصد بهذا منع الناس من النياحة على موتاهم وأن يتحملوا الصبر ويكفوا عن النوح، ولا بأس بدم العين كما قال عليه الصلاة والسلام: لما مات ابنه إبراهيم العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب. وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالميت يعذب بالنياحة عليه من أهله، وكيفية العذاب الله أعلم بكيفية العذاب الذي يحصل له بهذه النياحة. وهذا مستثنى من قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإن القرآن والسنة لا يتعارضان، بل يصدق أحدهما الآخر ويفسر أحدهما الآخر، فالآية عامة والحديث خاص، والسنة تخص القرآن وتبين معناه، فيكون تعذيب الميت بنياحة أهله عليه مستثلا من الآية الكريمة ولا تعارض بينها وبين الأحاديث. وأما قول عائشة رضي الله فهذا من اجتهادها وحرصها على الخير وفهمها، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قولها وعلى رأيها. بارك الله فيك. بارك الله فيك. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين.